قال رحمه الله: قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهذه أيضا من المنن ولا زال الله يسوق مننه ويذكر مننه ونعمه على خلقه سبحانه وتعالى ومما جعل لهم مما يهتدون علامات وعلامات أي جعل فيها في هذه الأرض علامات معالم للطرق يهتدي بها الناس وعلامات جمع علامة والمعنى أن الله جعل لها طرق أو جعل للطرق علامات يهتدي بها الخلق ويهتدي بها الناس فهذه معالم يهتدون بها تهتدي السابلة التي تريد أن تصل إلى الأماكن البعيدة المسافرون يريدون أن يصلوا إلى أماكن جعل الله لهذه السابلة علامات تهتدي بها كالجبال وكالرائحة في التراب فقد ذكر أو حكي أن من الناس من يشم التراب فيعرف بشمه الطريق أن هذه الطريق مسلوكة هذه الطريق مسلوكة أو غير مسلوكة بمجرد شم الأرض هذه وشم التراب ربما يأخذ حفنة منه ويشم هذه طريق مسلوكة قد سلكت نمشي فيها فما نتيه فيها بإذن الله هذه مسلوكة هذا شيء عجيب وغريب وهكذا الجبال التي ينصبها الله سبحانه وتعالى علامات يهتدي بها الناس لذلك لعن رسول الله من غير منار الأرض لأن الناس تضل إذا حصل تغيير في منار الأرض تضل الناس نسأل الله العافية والسلامة فامتن الله على العباد بعلامات يهتدون بها إلى الطرق التي يريدون الوصول إليها إلى معالم يعني يمن الله عليهم بمعالم الطرق ومعالم الطرق الحسية والمعنوية يحتاج إليها الناس فبين الله المعالم المعنوية التي يهتدون بها وبين المعالم الحسية فلم يترك العباد هملا سبحانه وتعالى بين لهم معالم الطرق الحسية والمعنوية وأعظم المعالم التي بينها هي المعالم المعنوية التي يهتدون بها إلى الله سبحانه وتعالى ويصلون بها إلى الله جل وعلا لكن هنا أراد المعالم الحسية وعلامات أي معالم للطرق بينها سبحانه وتعالى وجلاها لكم وهكذا وبالنجم هم يهتدون وأيضا هذه النجوم ينتفعون بها ويهتدون بها في الليل في البر والبحر وإلا كيف سيهتدي الإنسان في تلك الظلمات فجعل له هذه النجوم يستفيد منها ليلا في سفره إذا أراد الوصول إلى بعض الأمكنة والنجم هنا الجنس المقصود به الجنس ومنه من خص بالجدي وخص بغير ذلك من النجوم المختصة لكن ظاهر الآية النص يعني ظاهر الآية الجنس وبالنجم هم يهتدون فجعل هذه النجوم هداية للناس سواء كان ما خصه بعض أهل العلم أو غير ذلك فإن الله أطلق وبالنجم هم يهتدون فيهتدون بالنجوم في أسفارهم إلى الوصول إلى الأماكن التي يريدونها ومنهم من قالوا بالنجم هم يهتدون إلى القبلة إذا أرادوا معرفة اتجاه القبلة اهتدوا بالنجم وعرفوا أن هذا الاتجاه للقبلة وهذا لغير القبلة ولا مانع من حمل الآية على ذا وذاك أنهم يهتدون بالنجم في الليل من أجل الطرق التي يريدون الوصول إليها ويهتدون بالنجم في معرفة القبلة هذا وهذا فلا مانع من حمل الآية على العموم أن الناس تهتدي بالنجم وتستفيد بالنجم في أسفارها ليلا فإن الأمور تكون مظلمة فيحتاجون إلى النجم يهتدون به أو يهتدون بالنجم في معرفة القبلة فيكون المقصود ذا وذاك وبالنجم هم يهتدون ثم من الله بعد أن ذكر هذه النعم وعدد عليهم أو بعد أن ذكر هذه النعم وعدد عليهم هذه النعم وبخهم على عبادة غيره وأنكم كيف تعبدون غير الله سبحانه وتعالى وهذه آيات عددها الله دالة على الصانع وعلى كمال قدرته وحدانيته سبحانه وتعالى فقال جل وعلا أفمن يخلق هذه المصنوعات وهذه الأمور التي تقدم ذكرها وهذه الدلائل التي تهتدون بها أفمن يخلق كمن لا يخلق هذه الآن الأصنام والآلهة التي تعبدونها من دونها هل خلقت شيء مما تقدم مما ذكرنا من الأنعام والاستفادة من الأنعام ومما ذكرنا أيضا ما ذرأ في الأرض والليل والنهار والشمس والقمر، هذه الأصنام هل خلقت شيء؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كيف تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى؟ فبعد أن عدد الآيات الدالة عليه سبحانه على الصانع وعلى وحدانيته وكمال قدرته وبخهم بهذا التوبيخ، وأنه فمن يخلق كمن لا يخلق، كيف تعبدونه وهي لا تخلق؟ هذا توبيخ شديد لهم وتقريع وإهانة لهم، وأيضا كذلك تعريف لهم بتلك الآلهة الجمادات التي لا تخلق شيئا ولا تدفع ضرا ولا تجلب نفعا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون نعم الله سبحانه وتعالى عليكم؟ أفلا تذكرون هذا الذي ذكرناه لكم وتستدلون به على ما ذكر؟ قليل ما تذكرون، قليل من يتذكر هذه النعم وهذه الآلاء التي من الله سبحانه وتعالى بها عليهم. فهذا التوبيخ كما يقول بعض أهل العلم شديد جدا لهؤلاء العابدين غير الله سبحانه وتعالى، لهؤلاء الذين يعبدون لا يملكون قطميرا ولا نقيرا ولا يخلقون بل يخلقون مع ذلك يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر لهم أيضا نعمه سبحانه بعد أن فرغ من تعديد الآيات وذكر الآيات، فإنها بالنسبة للمكلفين نعم، فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه الآيات التي ذكرناها المتقدمة سواء كانت في الأنعام أو في الهداية بالطرق إلى الطرق بمثل هذه الوسائل أو بغير ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى، فهذه الآيات بالنسبة للمخلوق المكلف تعتبر نعما، فلذلك قال الله بعد ذلك وإن تعدوا نعمة الله، ومنها تلك الأشياء التي تقدمت لا تحصوها، فلا تأتوا على حصرها أبدا، وإن حاولتم العد ممكن تعدوا وتعدوا لكن ما تصلوا إلى الحصر، أما الحصر فبعيد، هيهات أن يصل الشخص إلى حصر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد، أما العد فممكن وإن تعدوا، لأن الله يقول وإن تعدوا فممكن العد، وإلا من أهل العلم من نسمعه من يقول وإن تعدوا معنى لا تستطيعون العد ولا الحصر، لا تستطيعون العد ولا الحصر، لكن وإن قدر هذا فإنكم لا تأتوا على حصر، إذا أردتم العد وعديتم كذا وكذا أما الحصر فهيهات أن تصلوا إليها، وإلا درج على ألسنة الناس أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، لا تعد ولا تحصى، فلا تعد إذا كان المقصود أنه لا يصل الشخص إلى نهاية فيها في العد فهذا ممكن وهو بعيد، لا تعد ولا تحصى لكن لا يصل إلى شيء، والشرط إذا كان بأن الشرطية يدل على الامتناع وعلى أنه لا يوجد، وإن تعد معنى أن العد ما يوجد أصلا، لئن أشركت لأحبطن عملك معنى أن الشرك ما يوجد منك، لكن إذا كان بإذا وإذا تعدون نعمة الله لا تحصوها فإن الشرط الذي بعدها يقع، الشرط الذي بعدها إذا يقع والذي بعدها إن لا يقع، فمن قال بأنه إن تعدوا أي أنكم ما تستطيعوا تعدوا أصلا هذه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليكم، فعلى هذا عبارة صحيحة لا تعد ولا تحصى، لأن الله أتى بالشرط الذي هو بإن، والشرط الذي بإن لا يقع في الغالب، لئن أشركت ما أشرك النبي صلى الله عليه وسلم ولن يشرك أصلا ولن يشرك بالله سبحانه وتعالى، وأما الذي بإذا فإنه يقع وهذا الأصل فيه أنه يقع، لكن الذي بإن لا يقع، فإذا كان من هذا الباب فلا بأس أن يقال نعم الله لا تعد ولا تحصى، فلا يستطيع شخص عدها، وإذا كان يعدها لكن لا يصل إلى نهاية في عدها فهذا أيضا كذلك يكون العد حاصل لكن من غير وصول للمقصود لأنها كثيرة جدا، لذلك قال لا تحصوها. فهذه منا بعد منا، وهذا بيان بعد بيان، فالبيان الأول ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات الدالة على الصانع وعلى وجوده وعلى كمال قدرته، ثم ذكر لهم آلهتهم هذه وأنها عاجزة عما ذكرنا، فقال فمن يخلق هذه المصنوعات المتقدمة كمن لا يخلق، كمن لا يخلق شيئا أفلا تذكرون. ثم أيضا لما فرغ من ذكر الآيات وتعداد الآيات وهي بالنسبة للمكلفين نعم، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تحصون هذه الآيات التي ذكرناها لكم، هي آيات بالنسبة لنا وبالنسبة لكم هي تعتبر نعم لا تستطيعوا لحصرها ولا تستطيعوا لعدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي كثيرة. ومن لطفه سبحانه انظر ختم الآية بأي شيء، إن الله لغفور رحيم، غفور عن تقصيركم وعما تقومون به من الوجوب الذي يجب عليكم، ومعرفة الخالق سبحانه وتعالى وشكر الخالق فيحصل عندكم تقصير في معرفة النعم، ويحصل عندكم تقصير في شكر النعم. والله يقول إن الله لغفور رحيم عنكم، لا يؤاخذكم بهذا، فالله غفور جل وعلا لما يعلم من ضعفكم، وأنكم عندكم ضعف في شكر النعم، وعندكم ضعف أيضا في إحصائها، وعندكم ضعف في أشياء كثيرة. إن الله لغفور رحيم فيغفر لكم سبحانه وتعالى. وهذه ما أحسنها من خاتمة، فإن الله ذكر هذه الخاتمة وهي من الامتنان على العباد وعلى الإنسان، فإنه ذكر النعم وأنه لا يستطيع الإنسان عدها، وذكر بعد ذلك غفرانه سبحانه للخلق مع التقصير الحاصل عندهم، فإنهم عاجزون عن القيام بشكر هذه النعم، بل عن القيام بشكر أدنى النعم، عاجزون عن ذلك. ومن رحمته سبحانه وامتنانه عليهم أيضا في هذه النعم الدوام، دوام هذه النعم، فهم عاجزون عن القيام بها، والله أيضا كذلك أدامها عليهم وثبتها لهم، فقال إن الله لغفور رحيم، أي لقصوركم في القيام بهذه النعمة وشكر النعمة، وهكذا أيضا الله غفور رحيم في دوام هذه النعمة، لذلك ما أخذكم على قصوركم بل أدامها لكم واستمرت هذه النعمة عليكم، فالله غفور رحيم يغفر لكم مع العجز ويديم عليكم النعم. فهذه مناسبة جميلة في ختم هذه الآية بقوله إن الله لغفور رحيم. ثم ذكر أيضا بعد هذا كمال إحاطته بمخلوقاته، وأنه لا يغيب عنه شيء من أقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، فلا يخفى عليه شيء من عقائدكم ولا من ما تبطنونه، ولا أيضا كذلك مما تعلنونه، فلا يخفى عليه من العقائد التي تبطن والأعمال والأقوال التي تبطن، ولا كذلك أيضا مما يعلن من العقائد وغير ذلك، فلا يخفى عنه شيء ولا يغيب عليه شيء، والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وهذه من أدلة الوعيد تعتبر، وهكذا من أدلة المراقبة، أن الإنسان من أدلة التهديد ومن أدلة المراقبة، وأن الإنسان ينتبه لنفسه، وأن الله يعلم سره ويعلم أيضا جهره، ويعلم ما يخفي وما يعلن جل وعلا، والكل عنده سواء، السر والعلانية كلها سواء عند الله سبحانه وتعالى وفي علمه وإحاطته. قال قوله تعالى وعلامات يعني معالم الطرق، قال بعضهم ها هنا تم الكلام ثم ابتدأ، وهو الأخفش رحمه الله، قال بعضهم وهو الأخفش وعلامات تم الكلام هنا الوقف، ثم قال وبالنجم هم يهتدون، فتم الكلام هنا ثم استأنف بعد ذلك. طيب. قال قوله تعالى ولتبتغوا من فضله يعني التجارة ولعلكم تشكرون إذا رأيتم صنع الله فيما سخر لكم، لعلكم تشكرون إذا رأيتم صنع الله سبحانه وتعالى فيما سخر لكم وهيأ لكم خلق لكم، فإذا وجدتم فضل عليكم وإحسانه إليكم اعترفتم بنعمه وجركم ذلك على شكره ودفع بكم على شكر النعم، إذا عرفتم الإحسان والفضل فإن الإنسان يدفع إلى الشكر بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى معرفة إحسان الله وشكره ومعرفة إحسان الله وكذلك أيضا فضل الله سبحانه وتعالى فيشكره، أما يعرف الإحسان ويعرف الفضل ويبقى جاحدا هذا نسأل الله العافية والسلامة، هذا مأدون بعذاب الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذا يتوقع له الانتقام من الله سبحانه وتعالى. ولعلكم تشكرون إذا رأيتم صنع الله فيما سخر لكم، قوله ألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم، أي لأن تميد بكم أي تتحرك وتميل، أو الميد هو الاضطراب والتكفؤ، ومنه قيل للدوران للدوار، ومنه قيل للدوار الذي يعتري راكب البحر ميد. قال وهب لما خلق الله الأرض جعلت تمور، فقال الملائكة إن هذه غير مقرة، غير مقرة مقرة أحدا على ظهرها، فأصبحت وقد أرسيت بالجبال، فلم تدري الملائكة مما خلقت الجبال، الله أعلم. قال وهب أخباري، الله أعلم من أين هذا، هذا يحتاج إلى توقيف. وأن الله خلق الأرض جعل التمور تميل. فقالت الملائكة إن هذا غير إن هذه غير مقرة أحدا على ظهري، فأصبحت وعليها الجبال رأسيات ثبتتها، وما درت الملائكة مما خلقت الجبال، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال قوله وأنهارا وسبلا، أي وجعل فيها أنهارا وطرقا مختلفة، لعلكم قوله لعلكم تهتدون إلى ما تريدون فلا تضلون. قوله وعلامات، يعني معالم الطرق. قال بعضهم ها هنا تم الكلام، من هو هذا البعض؟ نعم الأخفش رحمه الله كما صرح به بعضهم. قال بعضهم ها هنا تم الكلام ثم ابتدأ استأنف، وبالنجم هم يهتدون. فما إعراب بالنجم يا أبا عبد الرحمن؟ بأي شيء متعلق هذا؟ نعم بالفعل متأخر، أحسنت. يهتدون بالنجم، في أي وقت يهتدون بالنجم؟ في النهار ولا في الليل؟ ها؟ في الليل. نعم أحسنت، يكون الاهتداء بالليل، هذا الأصل في سفرهم. أي نعم. والنجوم كما قال قتادة في أثره المشهور عنه رضي الله تعالى عنه أنها خلقت لثلاث أشياء، لتكون زينة للسماء ومعالم للطرق، وهكذا أيضا رجوما للشياطين، فمن ابتغى فيها غير هذا فقد ابتغى وقد تكلف ما علم له ما لا علم له به. هذا هو أن النجوم خلقت لثلاث أشياء، للسماء زينة ومعالم للطرق ورجوما للشياطين، فمن قال فيها غير ذلك فقد قال ما لا علم له به. هؤلاء المنجمون الفجرة قالوا في النجوم ما لا علم لهم به، والذين يقولون مطرن بنوء كذا قالوا ما لا علم لهم به، وأشركوا بالله سبحانه وتعالى وكفروا ونسبوا هذه المطر إلى النجم أنه هو الذي أوجدها من العدم. وهذا حال الفلاسفة، أن النجوم لها تأثير، لها تأثير استقلالا دون الله سبحانه وتعالى، وهكذا المنجمون يعتقدون هذا في النجوم، والله سبحانه وتعالى قد قال والنجوم مسخرات بأمره، كيف لها استقلال وهي مسخرة مذللة مقهورة لله سبحانه وتعالى؟ وهؤلاء يعتقدون فيها ما لا يجوز أن يعتقد فيها كما قال قتادة، فمن قال غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به، وربما يصل به هذا التكلف إلى الزندقة وإلى الردة، ونسأل الله العافية والسلامة كحال المنجمين. قال وبالنجم هم يهتدون. قال محمد بن كعب والكلبي أراد بالعلامات الجبال، فالجبال علامات النهار والنجوم علامات الليل، وهذا جاء أيضا بنحو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذا هو المقصود، النجوم علامات الليل والجبال علامات النهار. كثير من تفسير المجاهد اتفق مع ابن عباس فيه لأنه أخذ التفسير عنه وعرض عليه القرآن ويسأل عن الآيات. وقال مجاهد أراد بالكل، طيب، ولكن هنا قول محمد بن كعب والكلبي وليس قول مجاهد، هذا الذي هو قول ابن عباس نسب إليه. قال محمد بن كعب والكلبي أراد بالعلامات الجبال، فالجبال علامات النهار والنجوم علامات الليل. وقال مجاهد أراد بالكل النجوم، منها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون به، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أراد بالنجم الكل، أراد بالكل علامات وبالنجم كلها أراد بها النجوم، لكن منها ما يكون علامات ومنها ما يهتدون به، فجعله يعود على النجوم العلامات هذه. ومنهم من قال انتهى إلى هنا وعلامات، انتهى الكلام إلى هنا، ثم استأنف شيء يتعلق بالنجوم وبالنجم هم يهتدون وخاص بها. وقال السدي أراد بالنجم الثريا وبنات نعش والفرقدين والجدي، والجدي يهتدي بها أو يهتدى بها إلى الطرق والقبلة، والآية ظاهرها الجنس، وبالنجم هم يهتدون. وقال قتادة إنما خلق الله النجوم لثلاثة أشياء، لتكون زينة للسماء ومعالم للطرق ورجوما للشياطين، فمن قال غير هذا فقد تكلف ما لا علم له به. هذا ذكره، الحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك.